ينبهنا على السمع. يذكر العلماء عليهم رحمة الله ما السماع الذي تنبهون عليه يا أهل العلم؟ قالوا السماع رسول إلى القلب يدعوه ويعلمه، بل هو رائد القلب وجليسه ووزيره، بل إن السماع يؤثر في القلب أكثر مما يؤثر البصر في القلب. ألا ترى أن السماع أفضل من القلب ولذلك يقدم أفضل من البصر ولذلك يقدم على الأبصار في معظم آيات القرآن الكريم؟ إخواني أريد أن أتكلم عن السماع. لا أدري حينما نتيقن أننا في يوم من الأيام سنفارق الدنيا وأننا في يوم من الأيام سنلقى الله وأنه سيحاسبنا على الكبيرة والصغيرة، والله العظيم ما يرضى الواحد منا أن يذهب إلى المسجد بثياب وعليه وساخة. كيف تقبل على ربك بقلب قاسي؟ كيف تقبل على ربك بقلب أسود؟ لو تعلم مدى تأثير السماع على القلب ورأيت ما الذي يحدث في قلبك بسبب السماع لتنبهت لكل رفضة ولكل كلمة تمر على أذنيك. ألم يقل رب العالمين جل جلاله أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها؟ بل إن الكفرة والمشركين حذروا من سماع القرآن الكريم وحذروا من سماع الحق، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. لماذا؟ لأن أغلب المستمعين بعقول فاهمة وعقول راشدة يستجيبون لأوامر الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. ألم يقل ربنا جل وعلا عن السماع فبشر عباد الذين يستمعون؟ فبداية الاستجابة وبداية القبول الاستماع، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لكن يستمعون أي قول من الأقوال؟ يستمعون الأفلام والمسلسلات؟ أم يستمعون للمغنيين والمغنيات؟ أم يستمعون للمغتابين والمغتابات؟ أم للكذابين والكذابات؟ يسمعون من؟ وكل هذا يؤثر في قلبك، وفي يوم من الأيام ستحاسب بين يديه جل جلاله وتقدست أسماؤه. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا، ينبه رب العالمين جل وعلا على السمع ويقدمه على الطاعة، لأنني لا أستطيع أن أطيع قبل أن أسمع، لا أستطيع أن أطيع قبل أن أسمع. ولذلك حذروا من نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام أن تسمع منه كلمة. إخواني أريد أن أتكلم عن السماع، واسمحوا لي أن أقول بأن نفوس الناس تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أي مستمع وأنت تسمعني الآن، رجل أو امرأة، إنسان يجلس يسمع بطبعه وهواه ونفسه، فهذا ليس له من الكلام الذي يسمعه إلا ما يوافق طبعه ويوافق هواه ويوافق نفسه. أضرب مثالا لذلك، يعني مثلا أنت تراقب على الصلوات، لو تكلم الخطيب في أمر الصلاة فأنت تقبل الكلام وينشرح صدرك، لا بل تحث على الخطبة وتقول ما شاء الله الخطبة كانت جميلة والخطبة كانت كيف وكيف. لو تكلم الرجل عن الربا وأنت واقع في الربا سرعان ما ستقول، سرعان ما ستقول هناك مشايخ أحلوا، هناك مشايخ قالوا، فإنك لا تأخذ من السماع إلا ما وافق طبعك إلا ما وافق هواك. أخت متبرجة مثلا تحكي وتستمع للجمعة، وحينما تستمع لخطبة الجمعة تتكلم عن الصيام، تكون الأخت مجتهدة في الصيام فتتكلم ما شاء الله والحمد لله أنا على خير وصوم الاثنين والخميس وصوم ثلاثة أيام من كل شهر. فإذا تكلم المتحدث عن التبرج، إذا تكلم عن الحجاب الكامل، فإنها تتردد ولا تقبل هذا وتقول الحمد لله عندي حسنات يغفر بها هذه السيئات. فهناك من يسمع بطبعه وهواه ويسمع بنفسه، وينبغي عليك أن تجعل طبعك وهواك ونفسك تابعة لشريعة الله، لا أن تقبل من الكلام ما يوافق هواك وترفض الآخر وترفض الآخر. فهناك من الناس من يسمع بطبعه وهواه ويسمع بنفسه، فهذا ليس له من السماع ولو استمع للكثير ليس له إلا ما وافق الطبع والهوى. ولذلك أنت كل يوم جمعة تصلي الظهر، من الجمعة الماضية إلى الآن ماذا غيرت في نفسك؟ أخلاق تغيرت فيه؟ إيه هي الأوامر التي كنت تخالفها ثم رجعت لها؟ وما هي النواهي التي كنت تقترفها ثم ابتعدت عنها؟ لا، أنت كما أنت، خشوعك الضائع هو كما هو، أو الضعيف هو كما هو، عدم انتظامك على ورد القرآن هو هو، برغم ممكن أن تسمع لخطبة تدخل على ما شاء الله الخطيب كان ممتاز، كانت جميلة، لكن أنت زي ما أنت. ليه؟ لأن نفسك لا تقبل إلا ما وافقت الطبع والهوى، فهذه نفس رضيئة. النوع الثاني من أنواع النفس هي نفس تسمع بحال الإيمان، تسمع بمعرفة رب العالمين سبحانه وتعالى. يجلس الإنسان بيستعد لخطبة الجمعة للدرس من بدايته، رايح يستمع عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، ذهب إلى المسجد لكي يعرف دين الله لينفذ، أنا على خطأ ولا على صواب، أنا على حق ولا على باطل. لكن هذا مع الإيمان الموجود في قلبه، مع الإيمان الموجود في قلبه، إلا أن الإيمان أحيانا يقوى وأحيانا يضعف، أحيانا يكون مستعدا أن يتلقي وأحيانا لا يكون القلب مستعدا للتلقي، فهذا لا يؤثر فيه الكلام إلا على حسب قوة إيمانه وقوة استعداده. يعني ممكن تبقى جاي مهيئ نفسك مضبوط ومستعد للسماع وإيمانك الحمد لله في حالة مرتفعة، فتبص تلاقي نفسك تستفيد من الكلام بنسبة 90%، 90% تستفيد من كل كلمة، وآخر إيمانه ضعيف يستفيد 40%، 20%، 10%. فاستفادتك من سماع الحق على قدر استعدادك وعلى قدر قوة إيمانك، هذا النوع الثاني من الناس إذا استمع. النوع الثالث، نسأل الله أن نكون منهم، لا يسمع إلا لله ولا يسمع لغير الله، ما يسمع عبارة إلا وهي مذللة مسخرة يكتب له بها الحسنات. يا الله، لا يسمع كلمة إلا وهي في ميزان الحسنات، لو كل كلمة بتسمعها في ميزان الحسنات هتؤجر قد إيه؟ هو في نوعية كده؟ ده في نوعية مش كده وبس، كل سمع بيسمعه في ميزان الحسنات، وكل بصر يبصره في ميزان الحسنات، وكل خطوة يمشي بيها في ميزان الحسنات، وكل امتداد يد في يد. ده مش كلامي، ده كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما نقل عن رب العالمين في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. يفسرها العلماء: لا يسمع إلا لله وبالله وفي الله، وكنت بصره الذي يبصر به، وكنت يده التي يبطش بها، وكنت قدمه التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، حتى أنه يؤجر على سماع الباطل إن سمع الباطل، لأنه يسمع لله، يسمع الباطل ليرد الباطل، يسمع الباطل ليعلم حسن الشريعة، يسمع الباطل ليعلم من أين يهدم الباطل ويدعو إلى الحق. يعني حتى السماع للباطل بيسمعه لله ليرده، ليعلم محاسن الشريعة. ولذلك كان حذيفة يسأل النبي عن الشر، وهو في سؤالي عن الشر معجور، معجور، أقوام لا يسمعون إلا لله. إذن الناس ثلاثة، أنت من؟ ممن تسمع بهواك وبطبعك ونفسك؟ أم ممن تسمع بحالة إيمانية تقوى أحيانا وتضعف أحيانا؟ أم ممن تسمع لله؟ لله. وإن أردنا أن ندخل في الموضوع حتى لا أطيل في مقدمتي، أقول بأن السماع إخواني ثلاثة أنواع، ودعوني أتكلم عن السماع الإيماني. السماع الإيماني بيبدأ بسماع الإدراك، ثم سماع الفهم والعقل، ثم سماع القبول والإجابة. أنت عندك حاجة اسمها سماع إيماني؟ أيوة. لأن المسموع يا إخواني إما أن يكون محمودا وإما أن يكون مذموما، إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا، إما أن يكون نافعا وإما أن يكون ضارا. واحد بيأكل يا إخواني، لو أكل لحمة أكل أرزا هتغذي بدنه، لو جلس أكل سما هيموت، لو جلس يشرب حشيش يضر، يشرب مخدرات يضر. انت بتسمع ايه وبيعمل ايه في القلب؟ سماعك الغيبة والنميمة بيؤثر في القلب. بعدين تقول ايه انا مش خشع في الصلاة ليه، وبسمع القرآن بحس المسألة تقيلة ليه، وما بوظبش على الصلوات ليه، ومش قادر اقوم صلاة الفجر ليه، وبخيل وما بطلعش الصدقات ليه، وهي متبرجة ليه، وعايزة تنتهي عن السرور مش عارفة ليه، عايزة تبتعد عن الشاب الذي تمشي معه في الحرام ومش عارفة ليه. ما هو القلب قاش، القلب فيه أمراض، القلب فيه نكت سوداء. أقول لك فيه سماع إيمان. السماع الإيماني هو الذي مدحه الله ومدح أهله وذم المعرضين عنه. ألم يقل رب العالمين عن المعرضين الذين أعرضوا عن آيات القرآن الكريم وكلام النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهم في النار أنهم سيقولون وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو كنا نسمع سمع فهم، سمع رشد، سمع قبول، سمع استجابة، ما حدث الذي حدث. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لكن الآن اعلن عم الشيخ في درس بعد المغرب مشيئة الله تعالى بعد ركعتي أداء السنة يحاضرنا الشيخ فلان، يحاضرنا الشيخ فلان في صفان في المسجد أو ثلاثة، ما يجلس إلا 10 أفراد، الباقي ماله زهد عن السماع، مش عايز يعدل في قلبه. ولو إنه أصيب بفيروس سي، أصيب بحاجة في الكبد، بحاجة في القلب من أمراض الدنيا، من الأمراض البدنية، ما يجلس. والله في دكتور موجود في علاج ممكن تتعالج في مرسى مطروح، يجري على مرسى مطروح ياخد اجازه من الشغل ما فيش مشكله، يبيع حاجه عنه ما فيش مشكله. ليه؟ هو خايف من الموت، خايف من موت البدن، لكن لا يخاف من موت القلب. يعني لو واحد فينا الان ضغط وطي، لو واحد الان حرارته مرتفعه، انت مالك مش قادر تقوم ليه؟ وعلى اقرب مستشفى. لكن قلبه اسود قاسي مفتون، ولا هنا لا بيدعي لقلبه الصلاح. قال يعني وصل الرجل خلاص ما عرفش وصل فين، وكلنا ذو خطأ المتحدث والمستمع. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا جميعا من الفتن. السماع ثلاثة أنواع، وانتبهوا الثلاثة في القرآن الكريم. الأول يسمى بسمع الإدراك. قال رب العالمين سبحانه وتعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. ده سمع الأذان، بس سمع الأذان، سمع قرآنا عجبا. سمع الأذان ده ممكن يوصل إلا إنه يفهم الكلام ويعقل الكلام، ويوصل إنه يقبل الكلام ويستجيب للكلام. فين الكلام ده؟ حينما دعوا قومهم يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، حتى قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله. فبداية إيمان هذا الجن أنه سمع الإدراك اللي بالأذان، سمع الكلمة، الكلمة عقلها بقلبه، فلما عقلها بقلبه وفهمها قلبه بدأت تتحرك الأعضاء في الاستجابة لهذا النداء، في الاستجابة للأمر. فهناك سمع يسمى بسمع الإدراك، منه استماع الجن ابتداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. وهناك سمع يسمى بسمع الفهم والعقل. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى يقول إنك يا محمد صلى الله عليه وسلم لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. فيها تفسيرات، من التفسيرات أن الموتى هنا بمعنى أهل الغفلة، أهل الإعراض عن الله. يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام إنك مهما وعظت ومهما نصحت فإن هؤلاء قد ماتت قلوبهم فكأنهم لا يسمعون كلامك، لا يسمعون سمع الإدراك اللي هو بحاسة الأذن ولا لا يسمعون سمع الفهم سمع العقل؟ إنك لا تسمع الموتى. وهذا الكلام لا يقال للرسول فحسب، إنما كل داعية للخير لا يسمع الموتى، لا يسمع الموتى. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. معنى الآية ولو علم الله فيهم خيرا، يعني لو علم الله أنهم سينتفعون بالكلام إذا سمعوه لأسمعهم سمع الفهم والرشد. ثم قال ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، لوجود داعي الإعراض بداخل القلب يسمع عن الله وينحرف. شاب من الشباب واقف بيشرب سيجارة، انت بتشرب سيجارة ليه؟ انا لما اجي اكلمك واقول لك انت بتشرب سيجارة ليه وبنهاك عن السيجارة، انا خايف عليك. سيجارتك لن تضرني بين يدي الله، سيجارتك لا احاسب عليها بين يدي الله. فحينما اكلمك بمثل هذا الكلام فهو لمصلحتك. ياخذ الكلام ربما يتشجر مع من ينصحه. خليك في نفسك يا عم الشيخ، بنفسك. يعني مقابلة الإحسان، أنا أحسن إليك وأنصحك، مقابلة هذا خليك في حالك يا عم الشيخ، انصح نفسك يا عم الشيخ. لكن خلي الرجل ده موجود ووقع منه 2 جنيه، ورحت أنا جايب الاتنين جنيه وجريت وراه يا فلان إيه والله وقع منك الاتنين جنيه، جزاك الله خيرا، ربنا يكرمك يا عم الشيخ، ربنا يجزيك خيرا يا عم الشيخ عشان 2 جنيه. وانا بنصحه مش عشان 2 جنيه، بنصحه عشان ما يتعرضش للنار. خليك في حالك يا عم الشيخ، قلوب فيها داعي ورسول اسمه داعي التولي، داعي الاعراض. السماع يا اخواني عبارة عن ايه اللي انا بتكلم عليه؟ عبارة عن داعي للقلب يحركه وينبهه، ربما ينبهه على شيء يحبه يبغضه يطلبه يهرب منه، على حسب على حسب. فهناك فهم إدراك اللي هو فهم السماع الأذن، وهناك فهم، وهناك سماع الفهم والعقل، وهناك سماع ثالث يسمى بسماع القبول والاستجابة. سمعنا وأطعنا، وأطعنا. حينما قال الله وفيكم أيها المؤمنون سماعون لهم، لا يقصد رب العالمين أن في المؤمنين من يسمع للمنافقين، لا يا جماعة، يسمع بالأذن. وإلا رسول الله سمع من اليهود وسمع من المنافقين، إنما وفيكم سماعون لهم، يعني فيكم مستجيبون لهم. ينكر الله عليهم الاستجابة، فسمعون بمعنى الاستجابة والقبلية لا بمعنى سمع الأذان. وفيكم سماعون لهم، ولذلك ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. بعدها بآيات استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهناك سماع يسمى بسماع الاستجابة. طيب سماع الاستجابة عشان تستجيب للأمر إذا سمعته، مش ممكن تستجيب قبل ما تدرك بحاسة الأذن، وبعدين التانية لازم تفهم الكلام. يعني أنت ما جيتش خطبة الجمعة واستجبت لأمر الله في خطبة الجمعة إلا واحد، سمعت بأذنيك عن خطبة الجمعة. 2، فهمت ازاي هتؤدي صلاة الجمعة. فكان قبل الاستجابة في ادراك وفي فهم، في ادراك وفي فهم. والسماع الايماني هو سماع الحق، واعلى كلام الحق هو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. انت بتسمع قديم من القرآن الكريم، ادعوك الى سماع القرآن لا الى سماع مزامير الشيطان، أدعوك إلى سماع كلام رب الأرض والسماء لا إلى كلام الشعراء، أدعوك إلى سماع المراشد لا إلى سماع القصائد، أدعوك إلى سماع النبيين والمرسلين لا إلى سماع المطربين والمغنيين. نعم، فالسماع حاد يحدو القلب إلى جوار، يحدو القلوب إلى جوار علام الغيوب. القرآن يسوق الأرواح إلى بلاد الأفراح، منادي ينادي للإيمان ويسير الركب إلى طريق الجنان، محرك يثير العزمات إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات. نعم، إنك إن استمعت للقرآن الكريم أو لكلام النبي عليه الصلاة والسلام استماع الإيماني فلن تعدم، فلن تعدم إرشادا لحجة، تبصرة لعبرة، تذكرة لمعرفة، إرشادا من غي، إخراجا من ظلمة، هداية إلى نور، أمرا بمصلحة، نهيا عن مفسدة، نهيا عن هوى، حثا لتقى، غذاء لقلب، حياة لروح، نجاة، عصمة، رد شبهة، إيضاح برهان، تحقيق حق، إبطال باطل. هذا كلام الحق جل جلاله وتقدست أسماؤه. إنني أدعوك إذا استمعت لآيات القرآن الكريم في خطبة، في درس، في شريط، في صلاة، أن تمثل نفسك وتقدر لنفسك أن الذي يخاطبك بهذا القرآن لا البشر الذي يتلوه عليك، إنما الذي يخاطبك بذلك هو صاحب الكلام، أقصد هو الذي تكلم بالكلام وهو رب العالمين جل جلاله. ماذا لو وقف العبد في صلاته لجمعة أو غيرها يقرأ القارئ القرآن فيدخل في قلبه الهيبة والإجلال لله جل جلاله ولا يشعر أن القارئ هو الذي يقرأ عليه، إنما كأنه يتمثل له أن الرب هو الذي يكلمه. فالرب جل جلاله ما أنزل القرآن للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، إنما أنزل القرآن للبشرية كلها. أنزل القرآن لك، أنزل القرآن لي، أنزل القرآن لها. فالذي يتكلم بالقرآن لا محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره، إنما مثل لنفسك أن الذي يقرأ عليك القرآن هو الله. إن أردت أي مكره فمع الله، إن أردت غنى من فقر، إن أردت هداية من غي، إن أردت عزة من ذلة، إن أردت قوة من ضعف، إن أردت إرشادا من حيرة، وأن إلى ربك المنتهى. فكل المطالب تطلب منه لا من سواه، فكل ما هو غير الله ظل زائل وخيال مائل. لذلك أقول لإخواني، ماذا تسمعون وما الذي يؤثر في قلوبكم؟ أيها إخواني، هناك كلام ممدوح على طول الخط وهو كلام الحق، كلام المنفعة، وهناك كلام مذموم على طول الخط، كلام الشيطان وكلام الباطل، وهناك كلام لا يدخل في المدح ولا يدخل في الذم. الطماطم بكام؟ التوب ده بكام؟ لا يدخل لا في المدح ولا في الذم لذاته. فماذا تسمع وما الذي يؤثر في قلبك؟ فالنوع الأول السماع الإيماني، النوع الثاني السماع الشيطاني. وأعلى السماع الشيطاني هو كلمات الكفر، وأعلى السماع الشيطاني الغناء، من أعلى السماع الشيطاني الغناء. أقول لكم على حاجة كده على طول، والله العظيم كما ذكر العلماء لا يجتمع في قلب عبد حب القرآن كما ينبغي مع محبة الغناء أبدا. أنا لا أدري، بالرغم من أن الجميع علم أن الغناء محرم رجال ونساء، إلا إلى الآن، إلى الآن عمال أشوه قلبي وتوه قلبي وقسي قلبي إلى غير ذلك، على إيه؟ ماذا استفدت؟ واحد يطلع يهيص، معذرة يا إخواني واسمحوا لي بهذه العبارة، الناس أصبحت تشجع التفاهات. لما واحد عمال يقول لي أبيض وأحمر وأسود ويبقى مليونير على حجاب التافهين ويمجل ويعظم وكأنه رئيس جمهورية ماشي، على إيه؟ على إيه؟ حينما نرى تعظيما للمتسكعين والمتسكعات والمغنيين والمغنيات والمطربين والمطربات في الوقت الذي لا نرى هذا لأهل الحق، ولا نرى الإيمان، لدعاة الإيمان على إيه؟ كل هذا من تلبيس الشيطان على الإنسان. حينما تنام بنت من البنات على سماع مغني من المغنيات، تجري عليه في المسرح تقبله أمام الناس، إيه الفجور ده؟ فرحانة إن مغني بيبصلها، فرحانة إنها نالت شرف الصورة معاه، نالت شرف الرقص معاه. ونرجع نقول إيمان ونقول نصرة ونقول عزة للأمة. من تسمعون وأي شيء تدخله على قلبك، هناك كلام أعظم من كلام رب العالمين؟ ويطلع واحد ويروح يقول لك أصل أنتوا مش فاهمين في الفن. يا حبيبي فن إيه يا أخوي؟ فن إيه اللي أنت بتتكلم عليه؟ بيقول الإنسان لما بيسمع الموسيقى الهادية كلاسيك بقى، حاجات انتم ما بتشعروش بيها، انتم معقدين تشعروش بيها، بيحس بقى شوف لو دي ربنا ما يحرمهاش، ده بتهدي الاعصاب وبيشعر الانسان بشيء من الطرب واللذة. ايوه يبقى قاعد بيسمع، والله العظيم تنظر الى صورته في الطرب والتغني والتلذذ، ما بيعملش كده ولا عيشه مع قرآن الله ولا مع كلام الله ولا مع كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. لما شريط ينزل لواحد يتباع له ب12 جنيه و15 جنيه ويباع منه الملايين، وشريط القرآن بدل ما تحطه في التاكسي ولا في العربية ب2-3 جنيه ومش عايز تعمل، وتقول لي أمة الإسلام وتقول لي مسلمين وتقول لي مع النبي عليه الصلاة والسلام. إسلام ضعيف، ضعيف إيمان ضعيف. لذلك أقول لإخواني، يقول لي ده فيه لذة وفيه طرب. طب أنا هسألك سؤالا، من قال أن كل المحرمات معدومة اللذة؟ أنت مش بتستدللي إن هي مباحة على إنها بتريح الأعصاب؟ لو أنا معاك بتريح الأعصاب بقول لك هي كل محرم حرمه الله ما فيهوش لذة؟ يعني حينما استغفر الله، حينما يزني إنسان بامرأة ويشعر بلذة أيقول أصل أنتوا ما شعرتوش بلذة الزنا عشان كده بتحرموه؟ لو تشعروا بلذته مش هتحرموه. مين قال إن المحرمات ما فيهاش لذة؟ لكن هذه اللذة هي محرمة ولا لذة مباحة؟ ويطلع واحد تاني يقول لك أنتوا مش فاهمين حاجة، انت اللي فاهم يا عم، قول عايز تقول ايه. الغناء ده والاغاني دي مش محرمه، انتوا بتنهوا الناس عن سماحها ليه؟ مش محرمه. ازاي يا عم مش محرمه؟ يا عم الصوت الجميل مدح ربنا فهمه بقى، ده الصوت الغليظ ربنا قال في القران وان انكر الاصوات لصوت الحمير. انتوا مش فاهمين ولا ايه؟ ده الصوت لما ربنا يعطي واحد موهبه الصوت ولا يعطي امرأة موهبة الصوت، ده دي نعمة ومنة. لما نيجي نقول لها طلعي النعمة اللي ربنا اديها لك والموهبة اللي ربنا اعطاها لك. والله العظيم سمعت شريطا لواحد عايز احط دماغي تحت ورجلي فوق، الضغط خلاص عمال يتكلم يقول هتقف قدام ربنا يا فنان وهيسألك الموهبة اللي هو اديها لك انت عملت فيها ايه؟ عملت فيها ايه؟ يخرب بيت الكفرة المشركين، ايه ده؟ ده كلام يقال عن الله وعن الدين وباسم الدين وباسم الدين. يقول لك الصوت الجميل، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول عن ابي موسى الاشعري لما سمع القرآن، شوف بيستدل، شوف التلبيس، لقد أوتيت مزمورا أو مزمارا من مزامير آل داود. إيه اللي دخل ده واللي أنت بتتكلمه في الكلام المايع والمتسكع وبحبك وبشتاق إليك ومش عارف إيه؟ إيه اللي دخل ده في ده؟ أنت مش فاهم حاجة. إيه رأيك بقى أهل الجنة بيسمعون أغاني؟ ده في الجنة، وفي الجنة في حاجة حرام، فهم في روضة يحبرون. يحبرون يعني ايه يا متفلسف يا اللي بتتكلم؟ يعني بيسمعوا الكلام الطيب الجميل والصوت الرقراق، مش دول اهل الجنة؟ يعني في الجنة الكلام اللي موجود دون وهقول ايه، هسميها ايه، الدعارة الموجودة، الخلاعة، الفجور الموجود هو ده كلمة يحبرون. طب يا مدة فلسف، في الجنة خمر، تبقى الخمر في الدنيا حلال؟ يا متفلسف، في الجنة حرير للرجال، يبقى الحرير للرجال حلال في الدنيا؟ يا متفلسف، في اوامر الذهب والفضة في الجنة، هل ناكل في اواني الذهب والفضة في الدنيا؟ ده تلبيس وجهل، والناس يستجيبون ويسمعون ولا يدرون من يسمعون. لك ده النبي عليه الصلاة والسلام سمع الاغاني، النبي عليه الصلاة والسلام سمع الاغاني، النبي سمع الاغاني. حينما كان هناك جاريتان يغنيان في حجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأتى أبو بكر الصديق ينهاهما وقال: أمزوار الشيطان في بيت رسول الله؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا واليوم عيدهم. بعد دليل الجاريتان يذكران شعر أبو عاف، شعر في الحماسة والجهاد، لقال ديك ولقال فرخة ولقال مش عارف عنب وبطيخ والناس تضحك وتهيص، ما قالش كده، هم قالوا كده: والجاريتان غير مكلفتين، وكان في العيد وينشدان كلاما عن الجهاد، وأقر الرسول عليه الصلاة والسلام كلمة أبي بكر: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله؟ فلم يقل هذا ليس مزمار الشيطان، إنما كأنه رخص في مثل هذا في الأعياد ترويحا عن النفس عليه الصلاة والسلام. دي أستدل بيها على اللي موجود الآن. يا مولانا، الأغاني حلال ولا حرام؟ أنا بسمع فيروز، كنت بسمع أم كلثوم، وبعدين دلوقتي مش فاضي. ما عنديش يا اخويا دليل في القرآن الكريم ان انت لو سمعت أم كلثوم نسمع احنا أم كلثوم. ما عنديش دليل في القرآن الكريم لو سمعت انت فلانة نسمعها والأمة تسمعها، تسمع ولا ما تسمعش براحتك. انا عايز الشرع بيقول لي ايه؟ القرآن ماذا يقول؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ايه؟ بقول لكم ايه؟ اللي عايز يحرم الاغاني بقى يحرم اصوات الطيور والعصافير. انا مش فاهم ايه الناس دي بتتكلم ازاي. صوت الكناريا، عصفورة الكناريا، زي صوت مش عارف ايه من الموسيقى وصوت مش عارف اللي... لا حول ولا قوة الا بالله. نمنع اصوات العصافير واصوات العصافير، واوراق الشجر بقى لما تسمعوها مع الرياح، ما هي دي برضه نوع من انواع الموسيقى، لو كانت حرام ربنا ما كانش عملها في الكون، خدوا بالكم. ما تقولش جيب اللي محد جيب اللي محدش جيبيه، صح، كلام مظبوط، ده دليل. الأدلة يا مسلمون تكون من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من إجماع العلماء، من القياس، من الأدلة المعتبرة عند أهل العلم عليهم رحمة الله، لا بهذه الشكلية. وإن أردتم أدلة من كتاب الله جل جلاله لأقيم الحج على نفسي وعلى المستمع، فأقول: يقول الله جل جلاله وتقدست أسماؤه: اذهب، أي لإبليس، فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، واستفزز من استطعت منهم بصوتك. أنا مش هتكلم أنا، قال محمد بن الحنفية: بصوتك، أي بالغناء. قال ابن القيم: كل كلام باطل. مش هفسر آيات وهنقل كلام أهل العلم عليهم رحمة الله. أفمن هذا الحديث تعجبون، أي القرآن الكريم، وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: والسمود في لغة حمير الغناء. ده كلام ترجمان القرآن اللي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال الله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا فبشره بعذاب مهين. قال ابن مسعود 3 مرات: والله الذي لا إله غيره لهو الحديث الغناء، والله الذي لا إله غيره لهو الحديث الغناء، والله الذي لا إله غيره لهو الحديث الغناء. دي ألفاظ ابن مسعود الذي قال: أخذت 70 صورة من فم رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يقرأ القرآن غضا لينا فليقرأه كما يقرأه ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وفسر لهو الحديث بالغناء ابن عمر في نفس الآية، وابن عباس، 3 من صحابة الرسول. مفيش آية في القرآن وكل الحديث ضعيفة. وابن حزم رحمه الله بيقول حلال. ابن حزم مش بيقول على الأغاني دي. ابن حزم لما جه يتكلم وخالف العلماء ما قالش على الكلام ده خالص، بل قال ابن الصلاح: أجمع كل العلماء على أن الغناء المصاحب لآلات الموسيقى حرام. قال عمر بن عبد العزيز: الغناء مبدأه من الشيطان وعاقبته يسخط الرحمن. قبل ما أكمل كلام العلماء، عايز أتكلم على كلام سيد العلماء محمد عليه الصلاة والسلام، بس بعد هذه الآية: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. المكاء التصفير، والتصدية التصفيق. تقول لي: دول كانوا بيعبدوا بيها. التشبه عند العلماء لا يرجع إلى النية. واحد لبس ثوب امرأة، ازاي يا عم ده النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجل ان يتشبه بالمرأة؟ يقول: لا، انا مش ناوي ان انا اتشبه بالمرأة. نقول له: محظور، ما بيرجعش للنية، التشبه ما بيرجعش للنية، كما ذكر ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم. وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية. يقول الرسول محمد عليه الصلاة والسلام في البخاري من حديث ابي مالك الأشعري، قال عليه الصلاة والسلام: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. يستحلون يعني شيئا كان محرما، يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. الواحد يقول: ده الحديث معلق. الحديث يا أخويا معلق. طب تعالى، يعني إيه معلق؟ يمكن يكون فاهم شوية. سقط من مادة السند واحد أو أكثر. نقول له: لا، ما سقطش حاجة. إزاي؟ ده البخاري بيقول: قال هشام بن عمار. ما انت حضرتك لو رجعت لكتب الجرح والتعديل وتقرأ من هشام بن عمار، هتعرف ان هشام بن عمار شيخ من شيوخ الامام البخاري رحمة الله عليه، شيخ من مشايخه. ولما يقول قال، فقال كحدث على كلام كثير من أهل العلم عليهم رحمة الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وعند في مسند الإمام أحمد وعند البيهقي، قال عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن الله حرم الخمر والميسرة والكوبة وكل مسكر حرام. الكوبة الطبل، الكوبة الطبل، وده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن في أمتي قذف ومسخ وخسف. قيل: متى ذاك يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت المعازف وشربت الخمور. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. عايزين تسمعوا كلام العلماء؟ أبو حنيفة قال سماع الغناء فسق رحمة الله عليه. الإمام مالك قال ما يفعله عندنا إلا الفساق. الإمام أحمد قال لا يعجبني بمعنى كلمة حرام. الإمام الشافعي قال خرجت من بغداد وخلفت قوما زنادقة خرجوا من بعدي معهم ما يسمونه بالغبيراء يصدون الناس به عن القرآن. عارفين الغبيراء الايه؟ العود، ام عطار العود. ده كلام الشافعي رحمة الله عليه. حرم الغناء ابراهيم النخعي، حماد بن ابي سليمان حرم الغناء. كل علماء الكوفة. فيا اخواني نصيحة، السماع يؤثر في قلبك. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. أقول لإخواني وأخواتي، ينبغي أن نعلم أن العبد في كل نفس من أنفاسه يقترب من لقاء ربه سبحانه وتعالى. فبقدر عمرك اقتربت من أجلك، والله حدد الآجال وكتب الآجال، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، كما أنه لا يقدم نفسا عن أجلها. ورب العالمين إذا أسمعك الحق فإنه سيسألك عنه سبحانه وتعالى. وأخشى ما أخشاه أن يسمع الواحد منا من أذن فيخرجها من الأذن الثانية. إخواني، كثير منا يشتغل بالأرزاق، والله العظيم لم تشعر بقناعة وبرضا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس الغنى بكثرة العرب، يكون عنده أطيان وعمارات، ليس الغنى بكثرة العرب، وإنما الغنى غنى النفس. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الغنى غنى النفس. شوف إيه المحرم، إيه المحرم عندك. الأخت تقعد متضايقة في البيت، متضايقة ليه؟ لا تشعر برضا ليه؟ أقول لك ليه؟ لأن القلب ليس أبيض، لأن القلب ليس سليما. بعض الناس يرى مثلا نعمة ربنا أنعم بها على واحد، تبص غليان جواه، فلان اتجوزت وهي لم تتزوج، فلان ربنا أنعم عليه وهو مثلا ما أنعمش عليه بنفس النعمة، فلان خد الدرجة الزيادة وأنا لا. تعرفين كل الكلام ده ليه؟ حقد وغل وعدم طهارة قلب. جت منين؟ السماع يا جماعة، اللي بيدخل في الأذن بيؤثر على القلب. في أكثر من شاب من الشباب متضايق يا عم الشيخ، تقول له ليه؟ هل مش عارف، أنا فقرفت من الدنيا كلها مش قادر أكلمه ولا هو قادر يتكلم. قلت أقرأ عليه آيات من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأقرأ عليه بعض الآيات. بس خلاص، بس طولت عليا، خلاص كده كفاية كده وأنا بقرأ. والله العظيم يا إخواني، يشعر بطول القراءة وثقل القرآن بسبب كثرة سماع الغناء. اسمع كلامي. الشاب يكرر الشريط ولو 100 مرة، وكل مرة يشعر معه بطرب. شريط سمعه 10 مرات، 20 مرة، خليه يسمعه تاني كده، خليه يسمعه تاني، هيدندن معاه ويفرح معاه ويطبل معاه، حاسس فرحان، بينعش القلب. ما الشيطان بينعش القلب الاسود، بينعش القلب المريض بالاغاني. خليه بقى مع القرآن، اول ما يجي يفتح المحل الصبح يدوب بس 5 ايات 10 ايات، ايه مشغل شريط اغاني، سافر. هو الاذاعه ما فيهاش ولا ما عندكش شريط قران ولا لا؟ قال لي عندي وشغلته الصبح يا عم الشيخ، عندي وشغلته الصبح. عنده شغلت الصبح. والنساء لما دي نقول لها واحد عمل واحدة منهم عملت حل الطبيخ وحطت فيها معلقة جاز والحلة كلها باظت فبتسمع مين وبتسمع ايه؟ وهذا ينقش في القلب ويؤثر فيك. وفي يوم من الايام ستلقى ربك بنت تسافر مع اخت لها واخ له من الرياض للدمام. فاول ما يركب العربيه راح له لك حط شريط الاغاني. قالت له ما تحط شريط قران. لا اغاني واسكتي اغاني قران اغاني قران. قال لها طب خلاص نحط الاغاني مره والقران مره, نسمع الشريط ده ونسمع الشريط ده. فهي صعبان عليها ودول اخواتها. حطوا شريط الاغاني الاول. راحت مطلعه المصحف وبتقرا في المصحف. والله العظيم انقلبت السياره وماتوا على هذه الحال. ماتت والمصحف بين يديها. والتانيين ماتوا وهم يطربون بالغناء والقران. اتحاسب بقى قدام ربنا. لا تقوى ان انت تهرب اجدع منك واغنى منك واقوى منك وهيتحط في التراب. هتتحاسب غصب عنك. ومفيش حاجه بتخفى. اللي في قلبك هيطلع. واللي قاله لسانك هتتحاسب عليه. واللي شافته عينيك هتتحاسب عليه. هتروح فين؟ انت مش عايز تفكر ليه؟ شاب من الشباب يجي فجأة ايه كان معاه فجأة ايه مات. المات ما بيعرفش شعر ابيض ولا اسود, لا كبير ولا صغير, لا صحيح ولا مريض. يكون في بطن امه ويموت, بيبقى قدك كده ويموت. ناس بتتكلم في خطبة جمعة واحد مات شوف انا لما اقول لك الكلمتين دول ممكن واحد يقعد يفكر خلص يا عم الشيخ عايزين نموت في احنا عند عيالنا واحنا في البيت. هتموت وهتتحاسب بين يدي الله جل جلاله. بتسمع ايه؟ بتنقش في قلبك ايه؟ قاعد راح المسجد الا من رحم الله احنا مش في درس, هم رايحين درس, لكن هي بقى مش في درس, هي في درس تاني. ايه الشيخ قاعد بيتكلم تحت ولا بيتكلم وهي قاعده ماسكه. ازيك يا اختي؟ والله الحمد لله. عامله ايه؟ كويس. انت ما شفتيش فلانه وعلانه وده وفلانه وفلان جاب وعمل وسوى وبتاع. ما عندهاش حتى تعظيم لحرمات الله بداخل بيت الله. ما هي المساله مش مساله الاغاني, مش بكلمك على الاغاني بس, هي اللي بتؤثر في القلب. كل باطل بيؤثر في القلب. الغيبة بتؤثر في القلب, والكذب بيؤثر في القلب, كل كلمة باطلة بتؤثر في القلب. خد بالك, واحد داخل على غرفة من الغرف في الانترنت سمع كلاما, مجرد ما سمع ايه قال والله انا جات لي حبة شبهات في دين, حبة شبهات في دين. ما عندوش علم. ايه اللي يخليه يسمع؟ فإخواني بارك الله فيكم, الله في السماع. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وارزقنا علما, واجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وأذل همومنا وغمومنا, واهد شبابنا واحفظ بناتنا واستر نساءنا. اللهم وحد صف المسلمين واجمعهم على كلمة الحق والدين. اللهم اجمعنا على ما يرضيك. اللهم وحد صفنا وكلنا ولا تكن علينا, أعنا ولا تعن علينا, سرنا ولا تنصر علينا. اللهم عليك بأعداء دينك, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين, صلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. وذكر إخواني بالتضرع والصدقات, ولا تدري ما هو العمل الصالح الذي به سترجح حسنتك يوم القيامة. يمكن الصدقة دي اللي بترجح بها الحسنة, لا تدري لعل الله يربيها لك فيجعلها كجبل وحد.